والوزن يومئذ الحق. خطبة جمعة للشيخ سمير عبداد. محصي الأعمال، إليه المآل وبيده النوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسائر الآل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فالوصية لي ولكم بتقوى الله جل وعلا، وصية لا تمل، ومنها اللسان لا يكل، أعظم الوصايا وأجل المطايا، بها فوز الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون، إن من أشد الكرب وأحلق المشاهد خطر مشهد اليوم الآخر بأهواله المفزعة وأحواله المزعجة. قال تعالى: من نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ومبدأ تلك المشاهد البعث والنشور، ثم المحشر، ثم القيام لرب العالمين، ثم العرض عليه، ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين وأخذها بالشمال، ثم السؤال والحساب، ثم الميزان. ألا وإن من أشد تلك الشدائد عباد الله لحظة وضع الموازين، إنه مشهد عظيم تطير لهوله القلوب. قال الله عز وجل مخبرا عنه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولعل مما يدل عباد الله على خطوقة الميزان قيام النبي صلى الله عليه وسلم شافعا عنده، فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا أعد. قلت: يا رسول الله، يعني أنس، قلت: يا رسول الله، فأين أطلبك؟ أين أجدك؟ قلت: يا رسول الله، أين أطلبك؟ قال: أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن. رواه الترمذي وصححه الألباني. عباد الله، بالحساب تقدر الأعمال خيرها وشرها، وبالميزان يكون إظهار مقدار تلك الأعمال. يقول الله تعالى: والوزن يومئذ، يعني في اليوم الآخر، في ذلك اليوم العظيم والموقف العصيب بين يدي الله جل وعلا. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فإن سألت يرعاك الله عن صفات هذا الميزان الذي لعل ذكره وخبره مر عليك من قبل لكنك لم تقدره حق قدره، اسمع يا رعاك الله عن وصف الميزان كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الميزان أيها المؤمنون ميزان حقيقي حسي عظيم عظيم الخلق والسعة، له كفتان ولسان، على هذا انعقد إجماع السلف الصالح وأثبتوه في مصنفاتهم في مصنفات اعتقادهم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوضع الميزان فيا من يتحرك، يا من يبصر، يا من يسمع، يا من يتكلم، اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه والله الذي لا إله غيره سيأتي يوم تقف وحيدا فريدا عند الميزان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزن هذا؟ وهم يرون ضخامته. قالوا عليهم السلام: يا ربي لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. رواه الحاكم. روي أن نبي الله داود عليه السلام سأل ربه جل وعلا أن يريه الميزان، فلما رآه غشي عليه، فلما أفاق قال: إلهي من ذا الذي يقدر يملأ كفة حسناته؟ فقال الله جل وعلا: إذا رضيت عن عبدي ملأتها بتمرة. وهو عباد الله ميزان دقيق يخف بمثقال حبة الخردل ويرجح. يقول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الميزان يخف بمثقال حبة أو يرجح، ومن هنا عظم وجل الصالحين وخوفهم من الميزان. فعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا، واسمع يا رعاك الله، اسمع يا رعاك الله، يا من تتكل على رحمة الله تبارك وتعالى وتنسى غضبه وعقوبته وشديد عذابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما حدثت عائشة رضي الله عنها قالت: إن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين، إن لي مملوكين، يعني عبيد يشتغلون عنده يعملون لديه. قال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني. قال: وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واسمعها يا رعاك الله، واجعلها منك على بال، بل اجعلها ميزانا، اجعلها ميزانا لديك في حركاتك وسكناتك وأقوالك وأفعالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما هذا الرجل والأمة تبع له في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم ونصيحته. قال صلى الله عليه وسلم: يحسب يحسب ما خانوك وعصوا وكذبوا وعقابك إياهم. يحسب هذا وهذا، يحسب ما عصوا وكذبوا وخانوا، ثم يحسب عقابك إياهم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك. إن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان الأمر كفافا لا لك ولا عليك. قال وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم، يعني أقل من ذنوبهم، أقل مما يستحقون، قال كان فضلا لك. كيف يسترد الفضل في ذلك الموقف؟ بالحسنات أو السيئات. فليس تمة في ذلك الموقف العظيم دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل، ما زاد على ما ظلموا، ما عصوا، ما كذبوك يقتص منك. قال فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكأن الرجل تعجب، وكأن الرجل استغرب، وكأن الرجل كبر عليه أن يكون لهؤلاء المملوكين فضل عليه يوم القيامة يوم الدين، فتنحى يبكي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما تقرأ كتاب الله؟ وليتنا يا عباد الله إذ نقرأ كتاب الله نقرأه بتدبر، نقرأه بتفكر، نقرأه بتمعن، نقف عند أحكامه وحكمه، عند مواعظه، عند زواجره، عند ما فيه من الآيات والعظات. لكننا أو كثير منا عباد الله يقرأ القرآن بقلب ساهٍ لاهٍ يسبح في أودية هذه الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما تقرأ هذا الكتاب؟ أي كتاب هذا؟ كتاب الله عز وجل، حبله المتين وصراطه المستقيم، العروة الوثقى التي من تمسك بها فقد هدي إلى صراط المستقيم. قال أما تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ليس تسمة تدليس ولا غش ولا شيء، بل هو العدل المطلق. قال أما تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة خردل يأتي الله عز وجل بها وتوضع في الميزان، وكفى بالله جل وعلا خير الحاسبين. فقال الرجل والله يا رسول الله ما أجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرار كلهم، رواه الترمذي وصححه الألباني. فيا من استرعاه الله عز وجل أطعيم حاكما كان على المسلمين أو وزيرا أو أميرا أو واليا أو رئيس دائرة أو رئيس بلدية أو مسؤولا في مصلحة أو والدا في بيته أو مديرا في مدرسة أو رئيسا لجامعة أو إماما في مسجد، اتق الله جل وعلا. عباد الله الناس في الميزان قسمان، كافرون ومؤمنون. فأما الكافرون فلا ثقل لهم في الميزان إذ غدت أعمالهم بشركهم هباء منثورا فلا يقام لهم يوم القيامة وزن. وأما المؤمنون فهم على ثلاث طبقات، انظر يا رعاك الله أي طبقة أنت. أما الطبقة الأولى فقوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم ولو بحسنة واحدة، فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة لا تمسهم النار أبدا، نسأل الله من فضله. وأما الطبقة الثانية فقوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله عز وجل أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة. وأما الطبقة الثالثة فهم قوم لقوا الله عز وجل مصرين على كبائر الإثم والفواحش لكن معهم أصل التوحيد. أقوام تلبسوا بأنواع المعاصي والذنوب، كبائر وصغائر، لكنهم أتوا ربهم وأقبلوا في ذلك اليوم ومعهم أصل التوحيد، معهم لا إله إلا الله أعظم كلمة في هذا الوجود. فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، هؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم. فمنهم من تأخذه إلى كعبيه يعني النار، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم فوق ذلك حتى إن منهم من لم يحرم منه على النار إلا أثر السجود، يعني تأتي عليه النار كله إلا موضع السجود. وهؤلاء هم الذين يأذن الله عز وجل بالشفاعة فيهم لنبينا صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء من بعده والأولياء والملائكة والصالحين ومن شاء الله أن يكرمه، فيحد الله عز وجل لهم حدا، أولئك الشفعاء يحد الله جل وعلا لهم حدا فيخرجونهم، ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم هكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير، ثم من كان في قلبه مثقال نصف دينار من خير، ثم خردلة، ثم ذرة، ثم أدنى من ذلك، إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نذر لم نترك فيها خيرا. ويخرج الله عز وجل من النار أقواما لا يعلم عدتهم إلا هو تبارك وتعالى، يخرجهم بدون شفاعة الشافعي. ولن يخلد في النار أيها المؤمنون أحد من الموحدين ولو عمل أي عمل من الذنوب سوى الشرك، ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مدا فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أضعف إيمانا وأعظم ذنبا كان بأمر ذلك والعياذ بالله. أيها المؤمنون، اختلف أهل العلم في الموزون الذي يوضع في الميزان، فمنهم من قال هي الأعمال تجسم ويكون لها عرض ثم توضع في الميزان، وقيل إن الذي يوزن هو العامل نفسه الرجل أو المرأة، وقيل إن الموزون هو صحائف الأعمال. والذي رجحه أهل العلم كالحافظ الحكمي رحمه الله أن الموزون هو الأعمال والصحائف والعمل نفسه، كلهم يوضعون في الميزان ويوزنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى نواله. أما بعد أيها المسلمون، لئن كان الميزان يرجح بحبة خردل فإن ثمة أعمال أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أثقل ما يكون في الميزان. وأهم هذه الأعمال على الإطلاق التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، 99 سجلا وكل سجل مد البصر كلها سيئات، فيقال له أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظ؟ فيقول لا يا رب. فيقول الله عز وجل ألك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول أحكم الحاكمين وأعدل العادلين قيوم السماوات والأراضين، يقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها في ذلك الموقف، تخرج بهذا الرجل الذي يئس من النجاة، تخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يقال هذا الرجل أحضر وزنك، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني ماذا تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 99 سجلة كل سجل مد البصر. فقال الله عز وجل إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يدخل مع اسم الله جل وعلا شيء. رواه الترمذي وصححه الألباني. إذن أعظم شيء ثقلا في الميزان توحيد الله عز وجل، توحيد الله تبارك وتعالى، كذلك التسبيح والتحميد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. رواه البخاري ومسلم. كذلك من الأعمال التي لها ثقل في الميزان حسن الخلق، فقد قال عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. رواه أبو داود. ومنها ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ وأشار بيده إلى خمس قال ما أثقلهن في الميزان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. كذلك من الأعمال الثقيلة في الميزان اتباع الحق ومخالفة الهوى. يقول أبو مؤمن الصديق رضي الله عنه إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الحق وثقله عليهم، وحق لميزان أن لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الباطل وخفته عليهم، وحق لميزان أن لا يوضع فيه إلا الباطل أن يخف. رواه ابن أبي شيبة. عباد الله، كانت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق زوجة الحبيب الطاهرة المطهرة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وعن أبيها، كانت رضي الله عنها تتصدق بالصغير والكبير وبالقليل والكثير. تصدقت في يوم من الأيام بعنبة شيء يهتقره أكثرنا، أليس كذلك؟ بلى وربي أوليس يحتقر أحدنا أن يتصدق بتمرة؟ فكيف لا يحتقر بعضنا أن يتصدق بعنبة؟ تصدقت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في يوم من الأيام في مرة من المرات بعنبة، فاستنكر عليها من عندها ممن كان حاضرا لديها أن تتصدق بعنبة، وقالوا ماذا يفعل المسكين بعنبة واحدة؟ أوليس هذا المقياس الكثير منا؟ أوليس هذا المقياس الذي يقيس به أحدنا إذا دعي للإنفاق في سبيل الله، سواء في بناء مسجد، في دعم حلقات التحفيظ، في القيام على الأرامل واليتامى، في الإنفاق على الفقراء والمساكين، في البذل في وجوه الخير؟ يقول قائلنا لنفسه محدثا إياها وماذا يصنع أو ماذا تصنع من الدينار إذا تبرعت بها لبناء المسجد؟ إنها لا تصنع شيئا، فيترك التصدق والتبرع. يقول إذا أعطيت مسكينا 10 دنانير ماذا تصنع له؟ لا تصنع له شيئا، فيترك ذلك. هذا شأن كثير منا عباد الله. تقول عائشة رضي الله عنها وهي الفقيهة، وكيف لا تكون فقيها وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، بل تربت على يد النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها تقول كم فيها من مثقال ذرة، ولقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم مبشرا ومشجعا فاعل الخير قال لا تكثرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طويل، بوجه بشوش، بوجه مبتسم. فعلى من يريد يا عباد الله أن ترجع كفة حسناته يوم القيامة أن لا يحتقر من المعروف شيئا. عود نفسك إذا سمعت منادي الله جل وعلا يدعوك إلى الصدقة، إلى البذل، إلى العطاء، أن تنفق ولو باليسير. فإن الله عز وجل لا ينظر إلى قيمة ما أنفقته، إلى قدر ما أنفقته، لكن ربنا جل وعلا ينظر إلى ما حل في قلبك وأنت تنفق. واعلم يا رعاك الله أنك أول ما تدعى إلى الإنفاق أو إلى الصدقة أو إلى البذل أو إلى العطاء يأتيك الشيطان يوسوس لك، يعدك الفقر ويخوفك الفاقة. قال جل وعلا الشيطان يعدكم الفقر. فالكثير منا يا عباد الله يترك البذل والعطاء خوفا من الفاقة أو خوفا من الفقر أو اتكالا على غيره، يقول لله الحمد قد دعا إمامنا أو خطيبنا إلى بناء المسجد، يوجد في الناس من لهم أموال سوف يتصدقون سوف يبذلون، فيترك ذلك فيفوته خير عظيم. أي نعم يفوته خير عظيم. عبد الله لا تدع أحدا يسبقك إلى الله. أي نعم لم يوجب الله عز وجل في مال المؤمنين إلا الزكاة وهي بشروطها، لكن الموفق اللبيب العاقل أيها الفضلاء أيها الشرفاء أيها الأخيار أيها الأبرار هو الذي لا يقف عند زكاة ماله، بل لا يدع يوما من الأيام تشرق شمسه إلا وقد أخرج صدقة، ولا يسمع منادي الله سبحانه وتعالى يدعو إلى بذل أو إلى عطاء إلا وسابق إلى ذلك ولو باليسير. نحن إذ نقول يا عباد الله هذا الكلام تشجيعا على الخير، تشجيعا على البذل، على العطاء. أتستكثر دينار، مئة دينار، ألف دينار تبذلها لوجه الله عز وجل وتريد مقابلها الجنة؟ أوليس الواحد منا إذا خطب امرأة حسناء ورغب فيها وتعلق قلبه بها بذل لأجلها أغلى المهور؟ أوليس الواحد منا يبذل الكثير من المال من أجل بيته أو قصره أو مسكنه أو سيارته أو طعامه أو شرابه أو ملبسه أو سفره؟ وكل ذلك لعمر الله يفنى ويذهب ويزول، فكيف لا تبذل من أجل دار لا يفنى نعيمها، لا يفنى نعيمها ولا تزول متعها؟ دار أعد الله عز وجل فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن تدخل كفة حسناتهم يوم القيامة، ممن يبشرون بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا، ولاة أمورنا، وفقنا لفعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من موقع مسجد الهدى وهدوء الرياض الجزائر www.uskihuda.dz